وعلى هذا أقول كل ما يقال من أمثلة في سبيل الاحتجاج على البدعة الحسنة كقولهم مثلا بجمع القرآن، وهذا من عجائب الزمان، يقولون جمع القرآن بدعة، لكن البدعة أقسام، منها فرض ومنها واجب ومنها سنة وإلى آخره. جمع القرآن بدعة، هذا من أعجب ما يسمع طالب العلم من بعض أهل العلم، أن يسمي القرآن الذي صدر الله عز وجل أطول سورة في القرآن بقوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهذا الكتاب لا يطلق على سطور مبعثرة وعلى أوراق متفرقة إلا بعد أن يجمع في كتاب يتداوله الناس كما فعل الصحابة قديما، وعلى الوسائل البدائية التي كانوا يعرفونها حتى اليوم مع ما جد في هذه الوسائل من تقدم. القول بأن جمع القرآن بدعة هو كما لو قيل إن إخراج عمر لليهود بدعة، وهذا وذاك كلام باطل، بل هذا من الواجبات، لو لم يكن في القرآن مثل هذه الإشارة وغير ذلك من مثل أمر الرسول عليه السلام بكتابة القرآن ومحو الأحاديث التي كتبوها ليظل القرآن محفوظا لوحده، لما كان هناك مجال القول بأنه بدعة في الدين ولو وصفوها بأنها فريضة. فكيف، وهذا يدخل في قاعدة الفقهاء، ما لا يقوم الواجب إلا ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. ومن العجب والعجاب مع أهمية جمع القرآن، وهنا عبرة عظيمة جدا، لما كلف أبو بكر الصديق وعمر الخطاب زيد بن ثابت بجمع القرآن، أتدرون ما كان موقف زيد بن ثابت؟ موقف عجيب يدلنا على أن السلف الصالح كان موقفه بالنسبة لما قد يظن أنه من البدع في الدين موقف الخائف أن يقع في البدعة، بينما اليوم تجد الموقف معكوسا منكوسا تماما. أول ما تنكر الإنسان يقول له يا أخي شو فيها، هذه بدعة حسنة. انظروا موقف زيد بن ثابت لما كلفوه بجمع القرآن، قال لهم كيف تفعلون شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، إن جمع القرآن الذي فيه حفظ الدين والذي وعد رب العالمين بحفظه في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إذا قام الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر بتحقيق وتنفيذ هذا الوعد الإلهي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يقول زيد بن ثابت وهو من هو في العلم وأنه كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يخاف أن يكون هذا العمل ابتداعا في الدين فيقول كيف تفعلون شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما زال بي حتى شرح الله صدري لما شرح الله له صدر أبي بكر وعمر، وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الله أكبر الله أكبر. يعني بالنسبة للأسئلة التي طرحت قبل للشيخ، يعني للأسف إذا قلت الأخوة أنها لا نعرضها على الشيخ، خاصة أن هناك أشرطة وفي شركة سارية، فالأخوة اللي ما سمعوا هذه الأسئلة والجواب من الشيخ عليها يرجعون إلى هذه الأشرطة. حتى لا يتكرر العلم مرة أخرى، ولكن نأتي بالجديد من الأسئلة.